بو صالح سرى ليله هل الدمع من عينه هلوا باب صوت يده صافيه عسل دربه بو صالح سرى ليله هل الدمع من عينه هلوا باب صوت يده صافيه عسل جرده بو صالح سرى ليله هل الدمع من عينه هلوا باب صوت الدم صافيه عسل جرده بو صالح سرى ليله هل الدمع من عينه هلوا باب صوت الدم صافيه عسل جرده يا بكرة عمانيه بتنزل صار الميدا صبوا لي مال الفنجان صافيه عسل جرده وصالح سرى ليله هل الدمع من عينه هلوا به بصوت الدم صافيه عسل جرده ابغى الشط والوادي ابغى ديره اجدادي ابغى زهره الاوطان صافيه عسل جرده وصالح سرى ليله هل الدمع من عينه صوت الدم صافيه عسل جرده دار اهلي وخلاني عشقي طول الازماني فيها مغرم ولها صافيه عسل جرده وصالح سرى ليله هل الدمع من عينه هلوا به بصوت الدم صافيه عسل جرده اغلي الدار وهواها وابكي طول فرقاها دار الأهل والخلان صافية عسل جردة وصالح سرى ليله هل الدمع من عينه هلوا به بصوت الدم صافية عسل جردة ياه يا لاله يا لالالي يا لاله يا لالالي يا لاله يا لالالي صافية عسل جردة وصالح سرى ليله هل الدمع من عينه صافية عسل جرده أبو صالح سرى ليله هل الدمع من عينه هلوا باب صوت الدم صافية عسل جرده أبو صالح سرى ليله هل الدمع من عينه هلوا باب صوت الدم صافية عسل جرده أبو صالح سرى ليله هل الدمع من عينه حلو باب صوت الدندن وصالح سرى ليله هل الدمع من عينه حلو باب صوت الدندن صافيه عسل جرده وصالح سرى ليله هل الدمع من عينه حلو باب صوت الدندن صافيه عسل جرده وصالح سرى ليله هل الدمع من عينه قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.